ينبغي أن نشير إلى مقدمة في هذا، أن بعض النساء تتساهل في كشف ما لا يكشف عند محارمها، فتقوم بكشفه في أمور الترف، سواء كان مثلا من أمور التجميل أو غير ذلك الأمور الزائدة، فتتساهل في كشف ربما حتى العورات، نقول هذا من الأمور المحرمة التي ينبغي الإنسان أن يتطرف عن ذلك، أو ربما حتى في مسائل التجميل أو المكياج أو غير ذلك، فتقوم بإظهار عورتها مما لا تظهره ربما حتى عند نسائها، هذا من الأمور المحرمة، فالشريعة تقدر الضرورة بقدرها، فينبغي المرأة أن تحترم من ذلك وأن تتقي الله عز وجل، فهذا مما يكسب الإنسان به إثما ولا ريب. أما مسألة التطبب في ذلك، فنقول إن المرأة إذا أرادت أن تكشف ما تكشفه عادة عند محارمها أو عند نسائها، فنقول حينئذ أن الأمر في ذلك سعة وجائز، باعتبار أن إذا أردت المرأة أن تعالج يدها أو ساعديها أو عضدها في ذلك، فإن الأمر في هذا سعة، أو ساقيها، فإن الأمر في هذا سعة. وأما ما يتعلق بعورة المرأة عند المرأة، فنقول المسألة لابد من الكلام فيها من جهتين. الجهة الأولى ما يتعلق في الحياة، ثمة حياة ينبغي المرأة أن يكون ملازما لها. كثير من الناس يرتبط ويتعلق بمسألة العورة، عورة المرأة عند المرأة، وكذلك عورة الرجل عند الرجل، ويقوم بالتزام بالنص، يعني أن الإنسان يجوز له بكل حال أن يفعل ما عداه، يعني أن الإنسان لا حرج عليه أن يكشف ما عدا ما بين سرته وركبته، هذا من المعاني الخاطئة. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أمر الحياء أيضا، وهو قدر زائد عما يتعلق عن مسألة العورة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لباس الشهرة، ولباس الشهرة مع كونه ساترا تميز الإنسان به بلباسه ذلك فكان آثما، فكيف إذا كان الإنسان يفعل شيئا يشتهر به أمام الناس ولو كشف ما زاد عن سورة إلى ركبته وهو كشف، فلما كان الغطاء وهو شهرة وتميز به الإنسان أثم بذلك، فكيف الإنسان إذا كان كاشفا لحاله؟ لهذا نقول مع أن الرجل عورته من سورة إلى ركبته لا يجوز له أن يذهب إلى المساجد أو ربما يلتقي بالضيوف ونحو ذلك بمثل هذا، باعتبار أن مع كونه عدم عورة إلا أن هذا مجانب للحياة، والله عز وجل أمر بذلك. ولهذا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إن الحياء لا يأتي إلا بخير، إشارة إلى أن عدم الحياء يأتي بالشر فينزع الإنسان منه، وهذا أمر الحياء أمر واجب أصله في الشريعة، وإن كان كثير منه من أطرافه أو نحو ذلك من الأمور المستحبة المتأكدة. لهذا ينبغي أن ننظر إلى الجهة الأولى وهي جهة الحياء، فينبغي أن يكون ملازما للمرأة حتى لو كانت عورتها عند بينها وبين النساء، أن لا تظهر المرأة إلا ما بين سرتها وركبتها، كذلك جانب الحياء في ستر بطنها وصدرها وكذلك ظهرها ونحو ذلك، هذا من الأمور الحية الذي ينبغي أن يكون ملازما، ولا ينبغي أن يقال إن يستدل بكلام الفقهاء في أن عورة المرأة فهذه عورة مسألة أخرى ومسألة الحياة مسألة أخرى، كما أنه لا يجوز للرجل في استقبال الناس أن يظهر مثلا مغطيا ما بين سرته إلى ركبته في ضيوفه في ذهابه إلى مسجده ونحو ذلك. لماذا؟ يمنع العلماء من ذلك باعتبار أن هذا من مخالف لأمر الحياة، وربما يؤثم بعض الفقهاء في مثل هذه الأمور إلا ما يتعلق لأمور الحاجات. كذلك أيضا في مسألة الصلاة، مع أن عورة الرجل من سرته إلى ركبته، إلا أن الشريعة أوجب في ذلك أن يجعل على عاتقه شيء، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم الصلاة وليس على عاتقه منه بثوب واحد، ليس على عاتقه منه شيء. لهذا نقول إن هذه الأمور من الأمور متأكدة، لا ينبغي للمرأة والرجل صيانته، وجانب الحياة أن يكون ملازما. الجانب الآخر وجانب العورة، جانب العورة نقول إن الشريعة أذنت في الضرورات والحاجيات، بل أذنت للقابلة أن تنظر في مسألة العورة المغلظة لمسألة المرأة، باعتبار أن ذلك من المصالح وكذلك حفظ النفس، فنقول إن مثل هذه الأمور رخص فيها الشارع لورود المصلحة. الشريعة لا يمكن أن تكون حائلا عن مسائل الحاجات والضروريات، وإنما الضروريات قدرتها الشريعة بقدرها، ليس للإنسان أن يتساهل في مسائل الترف، مسائل التنعم الزائد ونحو ذلك، فتبدي المرأة عورتها. ولكن نقول إذا المرأة كانت تبدي ما تبديه عادة عند نسائها وكذلك عند الرجال، فمثلا تزيل الشعر مثلا من قدميها من ساقيها، كذلك أيضا ما يتعلق بيديها وساعديها، وكذلك أيضا بأطراف ظهرها أو ما ظهر مثلا من صدرها، نقول الأمر في ذلك سعة. طبعا في مسألة الإباحة ما نعم الإبطال، الإبطان ما يتعلق بالإبطين، ما يتعلق أيضا بالصدر أو بالظهر أو نحو ذلك يتسامح فيه، أما العورة فينبغي للمرأة بالإطلاق ما بين سرتها وركبتها يحرم عليها أن إلا لضرورة، ومعنى الضرورة ليس مسألة الترف والتجمل ونحو ذلك.